بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنتابع في ستة أصول عظيمة مفيدة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى مع الأصل الثالث. نعم، قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ هذا الأصل من الأصول التي تميز بها أهل السنة والجماعة، وهو السمع والطاعة لولاة الأمور. ولا يخلو كتاب من كتب أهل السنة العقيدة من بيان هذا الأصل، السمع والطاعة لولاة الأمور. وقد جاءت في ذلك الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الأحاديث التي تأمر بالسمع والطاعة وتنهى عن خلع يد من طاعة وعن الخروج عن الجماعة وعن شق عصا الطاعة. الأحاديث في هذا الباب كثيرة في الصحيحين وفي غيرهما، من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من ترك الطاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية. من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة، يعني خرج عن طاعة الإمام وفارق جماعة المسلمين التي اجتمعت على هذا الإمام، فمات فميتته ميتة جاهلية، يعني يموت كما يموت أهل الجاهلية. وكان أهل الجاهلية ليس عندهم إمام ولا جماعة، فهذا يموت مثل ميتتهم، يعني يموت حاله كحالهم والعياذ بالله. ومنها أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. من خلع يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له، لا برهان له ولا حجة في فعل هذا. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا فليصبر. من رأى من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج عن الإمام أو عن السلطان، فإنه من خرج عن السلطان شبرا فميتته ميتة جاهلية. من خرج عن السلطان شبرا، يا سبحان الله شبرا واحدا، فكيف بأولئك الذين يخرجون عن ولاة الأمور خروجا عظيما، وربما خرجوا عليه بالسلاح وبسفك الدماء وبالتخريب والإفساد، ما حال هؤلاء الذي يخرج عن الإمام شبرا؟ هذه حاله، فكيف بمن يخرج بأعظم من ذلك؟ أو يترك البلاد يترك بلاده وأهله ويرحل إلى بلاد الكفار يقيم بين ظهرانيهم ثم ماذا يفعل؟ يبقى يؤلف على ولاة أمور المسلمين ويحاول إيقاع الشر والفساد بينهم وبين بعض رعاياهم ويحاول إيقاع الفتنة في بلاد المسلمين. ما حال هؤلاء؟ ثم يزعمون أنهم يريدون الإصلاح، وما هذا طريق المصلحين؟ ما سمعنا أن عالما من علماء المسلمين فعل ذلك، وما سمعنا أن مصلحا من المصلحين الذين يسيرون على منهج الأنبياء يفعل ذلك. إنما فعل ذلك فيما نعلم الروافض كالخميني وامثاله، هؤلاء هم الذين سلكوا هذا المسلك واتخذوا هذا الأسلوب. أما علماء المسلمين فإنهم يبقون في بلاد الإسلام ويصبرون ويدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، يدعون إلى الله بما استطاعوا من العلم والبيان، ولا يفتحون على الناس باب الشر والفتنة، ولا يسافرون للكفار يتقوون بهم أو يكونون ما يعرف بالمعارضة. هذا كله من عمل الشيطان، نعوذ بالله. ولكن الشباب اليوم كثير منهم لا يحكمون شرع الله في هذه الأمور، إنما يحكمون العواطف، انفعالات نفسية. هؤلاء الشباب يكفرون من لم يحكم بما أنزل الله، هكذا تكفيرا مطلقا بدون تفصيل. ثم في هذه المسائل لا يحكمون فيها بما أنزل الله، نحن نسألهم ما حكم من يفعل هذا العمل؟ يخرج عن إمامه ويخرج عن ولاة أمور المسلمين ويقيم بين ظهرين الكفار ويحاول التحريم وإيقاع الفتنة في بلاد الإسلام، حكموا ما أنزل الله في هذه المسألة، ارجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، احكموا فيها بما أنزل الله. ولكن الله سبحانه وتعالى لأنهم يتبعون أهواءهم طبع الله على قلوبهم وختم الله على أسمائهم وأبصارهم. ويا سبحان الله، على كثرة ما في هذا الباب من الأحاديث والآثار التي تأمر بالاجتماع وتأمر بالسمع والطاعة وتنهى عن الاختلاف والتفرق والخروج على ولاة الأمور، على كثرة ما في هذا الباب من الأحاديث والآثار إلا أنهم كأنهم لا يعرفون. ختم الله على قلوبهم. وبعض هؤلاء من الدعاة يبقى سنين يدعو إلى الله وليس له شريط واحد وليس له محاضرة واحدة في هذا الباب، بل إنك تسمع له عشرات الأشرط لا يدعو فيها ولو مرة واحدة لولاة الأمور، ما يدعو وإنما التأليف. نسأل الله السلامة والعافية. ومن ذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام: اسمعوا وأطيعوا، ولو استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبا، تسمع وتطيع. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام في حديث العرباض بن سارية وهو عند الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح، قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة. ولو تأمر عليكم عبد فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، الذي يعيش منكم سيرى اختلافا كثيرا عما عليه الأمر في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه وصية عظيمة، هذه وصية عظيمة جدا من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أوصى فيها بحق الله وأوصى فيها بحق ولاة الأمور. أما حق الله ففي قوله عليه الصلاة والسلام أوصيكم بتقوى الله، لأن حق الله المقدم على كل حق. ثم قال والسمع والطاعة، هذا حق ولاة الأمور. ولو تأمر عليكم عبد، يعني إياكم أن تستنكفوا عن الطاعة وعن السمع، اسمعوا وأطيعوا مهما كان، مهما كان من تأمر عليكم فيجب عليكم أن تسمعوا وأن تطيعوا له، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أمر بذلك. فقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أين هم من هذه الآية؟ ألا يتلونها في كتاب الله؟ ألا يقرؤونها في كتاب الله؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يقول الشيخ محمد هنا إن من تمام الاجتماع، من تمام الاجتماع والقوة السمع والطاعة لولي الأمر. مفهوم هذا أن من الضعف والخور والتفكك ترك السمع والطاعة، هذا واضح، هذا واضح جدا. من تمام الاجتماع والقوة للمسلمين أن يسمعوا وأن يطيعوا لولاة الأمور. ومن الضعف والتفكك والخير أن يترك هذا الأمر، لا نسمع ولا نطيع. هذا والله البلاء، هذا البلاء العريض على المسلمين. ولأن هذا الأمر يفتح بابا عظيما من الشر على الناس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أكثر فيه من الأحاديث، أكثر من الأحاديث التي توصي بالسمع والطاعة. ولذلك يقول الشيخ تبين الله له هذا بيانا شائعا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. يعني الشرع جاء بالوصية بهذا الأمر السمع والطاعة. كذلك الله سبحانه وتعالى بيّن له أنه سوف يقع اختلاف ويقع افتراق ويقع انقسام وقتال وتنافس على السلطة، وأثر استئثار بالأموال والمناصب، ومع ذلك قال اسمعوا وأطيعوا. حتى ولو استئثر عليكم، حتى لو رأيتم هذه الأثرة، حتى لو رأيتم هذه الأثرة اسمعوا وأطيعوا. لو أخذ مالك وضرب ظهرك تسمع وتطيع مهما حصل، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. هذا شيء آخر. إذا رأينا كفرا بواحا، إذا رأينا يعني ما سمعنا، رأينا بأعيننا كفرا وليس فسقا وعصيانا، بواحا يعني ظاهرا لا شك فيه ولا اشتباه فيه، فيه عندنا من الله برهان، عندنا برهان من الله على أن هذا من الكفر، وكان عندنا القوة والاستطاعة حينئذ نغير. هذه أربعة شروط صعبة. أن تروا، هذا الشرط الأول، كفرا الشرط الثاني، بواحا الشرط الثالث، عندنا فيه من الله برهان الشرط الرابع، وفي شرط خامس يؤخذ من عمومات الشريعة والقواعد العامة الاستطاعة. هذه خمسة شروط. هل توفرت؟ والله ما توفر فيها واحد، ومع ذلك يخرجون ويتمردون ويفتحون هذا الشر علينا وعليهم وعلى الناس. واعلموا يا اخواني في الله ان الخروج ليس بالسلاح فقط، الخروج يكون بالسلاح ويكون بالكلام ايضا، الكلام والتحريض وافساد القلوب، هذا هو مقدمة الخروج بالسلاح. لذلك عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان بن عفان، خرج عليه شده من الغواء وقتلوه في المدينة. كان بداية الخروج على عثمان الكلام، كانوا يتكلمون فيه وكانوا يؤلبون الناس عليه وكانوا يحرضون الدهماء والغواء عليه. فلما أكثروا من ذلك تهيج النفوس وثارت العواطف وهجموا على المدينة وقتلوا الخليفة. إذا البداية كانت بما؟ البداية كانت بالكلام. والآن حتى أنا الوضع الذي نعيشه الآن، أتظنون أن الفئة الضالة هذه التي أصبحت اليوم بلاء علينا وعلى المسلمين أنهم خرجوا بدون مقدمات؟ لا والله، لكنها المحاضرات التهييجية والأشرقة الحماسية التي ربوا عليها سنين فأفسرت قلوبهم على ولاة الأمور، هذه المحاضرات والأشرطة والكلمات التي ربوا عليها هي التي أوصلتهم إلى هذا الحال، إلى سفك الدماء وقتل الأبرياء وقتل المعاهدين ولا يتحاشون أحدا لا برا ولا فاجرا، ويقتلون قتلا شنيعا ويفسدون إفسادا ذريعا. هذه كانت لها بدايات، الكلام والتحريض، الكلام والتحريض. نسأل الله السلامة والعافية. فالعلماء، علماء المسلمين الصادقون، كما أنهم يحاربون الخروج بالسلاح كذلك يحاربون الخروج بالكلام ويمنعون من ذلك، يمنعون من هذا. يقولون إياك أن تفسد قلوب الناس على ولي الأمر، لأنك إذا فعلت ذلك فقد أوقعت الشر والفتنة بين المسلمين. إياك أن تفسد ما بين الراعي والرعية، وإذا رأوا شخصا متحمسا يتكلم في ولي الأمر علنا ويؤلف عليه فإنهم يمنعونه أو يحذرون منه. فيأتي أتباع هذا الداعية، يأتي أتباع هذا الداعية من الدهماء والغوغاء وعامة الناس الذين لا يعرفون السنة ولا يعرفون طريقة العلماء، ويتهمون هذا العالم الذي حذر من هذا الرجل بأنه يحارب الدعاة وبأنه يتكلم في الدعاة وبأنه يطعن في الدعاة وبأنه يضيق على الدعاة. لا، هذا مو صحيح. وبأنه لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر، ليس صحيح، وإنما هو حذر من هذه الطريقة التي تفتح لنا الشرع للنص. هذه طريقة أهل العلم. أما إذا نظرت إلى المعتزلة والخوارج فهذه طريقتهم، طريقتهم الإنكار العلني والتفسيق والتضليل العلني والخروج بالسلاح على الوالي، هذه طريقة المبتدعة، طريقة أهل البدع. أما أهل السنة فلا، أهل السنة يصبرون على ولي الأمر ولو كان فاسقا ولا ينزعون يدا من طاعة، يصبرون. وهذا ابن أبي عاصم رحمه الله أحد أئمة السنة في كتابه السنة لما ذكر هذا الباب، باب الصلة والطاعة لولاة الأمور، تعرفون بماذا بدأ هذا الباب؟ انظر إلى فقه السلف وفقه العلماء، بدأ هذا الباب بحديث الصبر ضياء، الصبر ضياء. وكأنه يوصي الناس ويوصي الشباب بما له والصبر. اصبر فإنك إذا صبرت أضاء الله لك طريقك. فالصبر ضياء. وإذا لم تصبر وخزعت إلى السيف وكلت إليه وكلك الله يسير، تركك الله سبحانه وتعالى وخلى بينك وبين السيف. ولكنك إذا صبرت واتبعت أمر الله واتبعت أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم تزل أيضا من طاعة، فإن الله عز وجل يضيء لك الطريق فتكون على بينة من ربك، وتلقى الله ولك حجة، لك حجة عند الله. أما إذا نزع الإنسان يدا من طاعة لقي الله ولا حجة له. من مات، يقول عليه الصلاة والسلام، من مات وليس في عنقه بيعة لقي الله ولا حجة له. نسأل الله السلامة والعافية. هذا الباب باب عظيم، وهو كما ذكرت شعار أهل السنة في كل مكان. يقول الشيخ رحمه الله: ثم صار هذا العصر، يعني بعد ذلك البيان الشافي الوافي الكافي في الكتاب والسنة، يقول: ثم صار هذا العصر لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أكثر من يدعي العلم لا يعرفون هذا العصر، السمع والطاعة ما يعرفونه، أعوذ بالله. ولا سيما من رؤوس الأحزاب الإسلامية المعتزلة والخوارج، نعم، لكن في هذا العصر رؤوس الأحزاب والجماعات الإسلامية التهييجية، هؤلاء لا يعرفون هذا العصر ولا يذكرونه ويعرضون عنه ولا يتكلمون به ولا يذكرون الناس به ولا يعلمونه للناس ولا يعلمونه للشباب، فكيف يعلمون به؟ يا سبحان الله، إذا كانوا غافلين عنه لا يذكرونه ولا يعلمونه فكيف يعملون به؟ كيف يعملون به؟ هذا معنى كلام الشيخ: أكثر من يدعي العلم لا يعرفون هذا الأصل، فكيف العمل به؟ والله المستعان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر الشباب في كل مكان، وأن يردهم إلى السنة وإلى منهج السلف ردا جميلا. ونقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.